سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من توبة لشخص يعصي الله ثم يتوب عدة مرات؟ باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها، فإذا عصى ثم تاب توبة نصوحا بشروطها فإن الله يتوب عليه، والتوبة تهدم ما كان قبلها. والذي قتل 99 تاب الله عليه. وعلى كل حال، على الإنسان إذا تاب أن يصدق مع الله وأن يفي معه، لكن إن غلبته نفسه وشيطانه على معاودة الذنب فعليه أن يندم ويقلع من هذا الذنب ويعزم أن لا يعود إليه، مخلصا في ذلك لله جل وعلا. وباب التوبة مفتوح على ما بين في النصوص، ما لم يغرغر. فإذا غرغر وبلغت الروح الحلقوم فإنه حينئذ لا تقبل توبته. الآن وقد عصيت قبله، المقصود أنه عليه، يجب عليه أن يبادر بالتوبة وأن يقلع عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود. ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟